الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن أسماء الله سبحانه وتعالى الخالق والبارئ والمصور، ما الفرق بين هذه الأسماء الثلاثة؟ الخالق، نعم، هو المقدم، نعم، والبارئ هو الموجب الأشياء مع التقدير، نعم، والمصور هو الذي يشكل المخلوقات على الصور المقدرة. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. طيب، ما معنى اسم الله القيوم؟ قائم بنفسي وقائم على كل شيء وانتبه. أحسنت. اسم الله الحميد له معنيان، ما هما؟ بمعنى أنا مصور، نعم، بمعنى فاعل، نعم، يكون محمود وحامد. أحسنت، محمود الحامد. وما معنى اسم الله المجيد؟ بلوغ داعش ميت. نعم، أحسنت أحسنت. طيب، نسمع الدرس. الحمد لله اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. أحسن الله إليكم. قال الناظم وفق الله: روح يا قدوس طيب سلام، على علي فوق عرش لا ينام، والمتعالي والمحيط الظاهر، الباطن الأول وهو الآخر، مهيمن وهو الشهيد والرقيب، هو العليم والخبير والقريب، العالم السميع والبصير، القادر المقتدر القدير. أحسنت، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. قال وفقه الله: سبوح يا قدوس طيب سلام. يقول الله تعالى: الملك القدوس السلام. وقال سبحانه عن الملائكة: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، كان في صحيح مسلم، أي بضم السين والقاف، وبفتحهما أيضا سبوح قدوس، والضم أكثر. فالسلام هو الذي سلم من كل نقص، وهو الذي يسلم عباده من الشرور. والسبوح والقدوس فيهما معنى التنزيه أيضا، فالسبوح المنزه عن النقائص، والقدوس المطهر عن كل ما لا يليق به. وهو سبحانه الطيب، فأسماؤه كلها طيبة، صفاته كلها طيبة، وأفعاله كلها طيبة لا نقص فيها، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والتفكر في هذه الأسماء يمكنك أن تتفكر من خلال تفكرك في هذه الأسماء، يمكنك أن تتفكر في كل أسماء الله وصفاته. فكل صفة من صفاته سبحانه وتعالى سالمة منزهة عن كل نقص وعيب، وكل أسمائه سبحانه وتعالى كاملة لا نقص فيها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فحياة الله تعالى مثلا سالمة من الموت ومن أن يسبقها عدم، وتوكل على الحي الذي لا يموت. قيوميته سبحانه وتعالى سالمة من كل نقص، سالمة من السنة والنوم، فالله تعالى هو القائم على خلقه وعلى مصالحهم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. كذلك مثلا علم الله تعالى لا يلحقه جهل ولا نسيان، لا نقص فيه. قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قدرته سبحانه وتعالى سالمة من العجز والضعف. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وهكذا يمكنك أن تتفكر في جميع أسماء الله الحسنى وصفاته من خلال هذه الأسماء السلام، القدوس، السبوح، الطيب. وهذه الأسماء أيضا ترد على المشبهة، فالله تعالى سبوح، قدوس، سلام، طيب، منزه عن كل نقص، ومن ذلك مشابهة المخلوقات. فالله تعالى منزه عن مشابهة المخلوقات، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد. فهذه الأسماء تتضمن تنزيه الله تعالى عن كل نقص، والتفكر فيها يفتح لك معاني عميقة في تسبيح الله تعالى في الأذكار الشرعية. مثلا لما تقول سبحان الله، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، تستشعر كمال الله تعالى في ربوبيته. سبحان الله فلا نقص في ربوبيته، له الملك كله، لا نقص في ملكه، بيده ملكوت كل شيء، له التدبير، لا نقص في تدبيره، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، له الخلق، لا نقص في خلقه، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى، في رزقه لا نقص في رزقه سبحانه وتعالى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكذلك في الألوهية، فلا يستحق أحد أن يعبد إلا الله، أسماؤه وصفاته لا نقص فيها، شرعه لا نقص فيه، قضاؤه وقدره كله حكمة ومصلحة. ومن التعبد لله باسمه الطيب أن نحرص على أن نطيب قلوبنا وأعمالنا لله، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وأعظم ما تطيب به القلوب تحقيق الكلمة الطيبة، كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فإذا رسخت في القلب جذور شجرة التوحيد أثمرت وآتت أكلها من الأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة. قال وفقه الله: أعلى علي فوق عرش لا ينام المتعالي. من أسماء الله تعالى الأعلى والعلي والمتعالي، والذي له علو الذات وعلو الصفات. قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، قال: وهو العلي العظيم، وقال: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وأدلة إثبات العلو لله تعالى وأنه فوق العرش أكثر من 1000 دليل، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، وجاء إثباتها بأدلة متنوعة كثيرة، منها مثلا التصريح بالعلو كان في الأدلة السابقة، ومنها التصريح بالفوقية مثل ماذا؟ يخافون ربهم من فوق عباده. أحسنتم، يخافون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عباده. ومنها التصريح بنزول الأشياء منه تعالى، ومنه ينزل ربنا كل ليلة. نعم، وبنزول الأشياء منه. أحسنت، إن أنزلناه في ليلة القدر، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل من الرحمن الرحيم. والتصريح كذلك كما قلتم بصفة النزول، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. وكذلك التصريح بعروج الأشياء إليه وصعودها، ومن ذلك أحسنت إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، كذلك يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. فهذه الأعمال، يعني إذا ذكرت الله تعالى وقلت سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، هذه كلمات تصعد إلى الله سبحانه وتعالى في علوه. صلاتك تصعد إلى الله، هذا المجلس الذي نذكر الله تعالى فيه يصعد إلى الله تعالى، نسأل الله من فضله. وكذلك التصريح بأن الله تعالى في السماء، ومن ذلك هو الله في السماوات في الأرض على وسلم آمنتم من في السماء. نعم أحسنت، يعني من في السماء أي في العلو، فكل ما علاك فهو سماء. أو إذا كانت السماء بمعنى السماء المبنية فتكون في بمعنى على، أي فوق السماء المبنية، كما قال تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي عليها. وهذه عقيدة المسلمين، هي عقيدة الصحابة والسلف ومن بعدهم. صح عن الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى أنه قال كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه ونؤمن بما ورد من صفاته. وهي أيضا مقتضى الفطرة. أبو جعفر الهمداني لما سمع أبا المعادي الجويني يقول إن الله تعالى ليس على العرش وليس في العلو، قال يا أستاذ، قال أبو جعفر الهمداني لأبي المعالي الجويني، قال دعنا مما تقول وخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في نفوسنا، فما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة إلى طلب العلو. فجعل الجويني يضرب على رأسه ويقول حيرني الهمداني. ثم رجع في آخر عمره إلى إثبات العلو كما جاء في ترجمته. والعقل كذلك، العقل السليم يثبت أن الله تعالى فوق كل المخلوقات، لأن علو الله تعالى على خلقه هو اللائق بكماله، أن يكون في أحسن جهة، أن يكون في جهة العلو لا في جهة السفل. وقد ذكر ابن القيم أنواع الأدلة الدالة على علو الله تعالى 21 نوعا، تحت كل نوع عشرات الأدلة، ذكره في الإعلام. وذكر قريبا من ذلك في النونية وقال يا قومنا والله إن لقولنا 1000 تدل عليه، بل 2000 عقلا ونقلا، مع صريح الفطرة الأولى وذوق حلاوة القرآن، كل يدل بأنه سبحانه فوق السماء مباين الأكوان. أترون أن تاركوا ذا كله لجعاجع التعطيل والهذيان؟ يا قوم ما أنتم على شيء إلى أن ترجعوا إلى الوحي بالإذعان وتحكموه في الجليل ودقه، تحكيم تسليم مع رضوان. وهذه المسألة ليست مسألة كلامية لا فائدة منها كما قد يظن، بل هذه عقيدة عظيمة تؤثر في عبادتك. يعني إذا استشعرت في دعائك، في صلاتك، في جميع عباداتك أنك تدعو وتعبد ملكا عظيما قد استوى على عرشه وأوامره تتنزل من عنده إلى خلقه وتصعد إليه أعمال العباد وهو سبحانه وتعالى في العلو المطلق، هذا يجعلك تشعر في قلبك بخوف من الله وهيبة عظيمة له. فهذه عقيدة عظيمة تؤثر على عملك. ومن معاني العلو علو الصفات، فالله تعالى هو العلي في كل صفاته. ويمكن أن تفكر في جميع الصفات، من اسم الله الأعلى العلي المتعالي، علمه أعلى علم، قدرته أعلى قدرة، رحمته أعلى رحمة، وهكذا كل صفات الله لا منتهى لها في معانيها، هي أعلى الصفات. وقهره أعلى قهر، لأن من معاني العلو علو القهر، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في اسمي الله القاهر والقهار. فالعلو علو ذات وعلو صفات. وبعضهم يجعل القسمة الثلاثية، يقول علو الذات وعلو القدر المكانة وعلو القهر. قال والمحيط الظاهر الباطن الأول وهو الآخر. من أسماء الله تعالى المحيط، فالله تعالى محيط بكل شيء، والله من ورائهم محيط، لا يغيب عنه شيء، لا يفوته شيء، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن. وخير تفسير لهذه الأسماء الأربعة تفسير النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم حين قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. كل شيء تراه له بداية، الله تعالى هو الذي خلقه، أما الله تعالى فهو الأول الذي ليس قبله شيء. وكل ما تراه فإنه فان لا يبقى، والله تعالى هو الآخر الذي ليس بعده شيء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذه إحاطة زمانية، واليقين بهذا يذهب الوساوس الشيطانية. ولذلك في سنن أبي داود وحسن إسناده الألباني أن أبا زميل واسمه سماك بن الوليد الحنفي سأل ابن عباس رضي الله عنهما فقال ما شيء أجده في صدري؟ فقاله ابن عباس وما هو؟ فقال أبو زميل والله ما أتكلم به. فضحك ابن عباس رضي الله عنهما وقاله أشيء من شك؟ ما نجا من ذلك أحد. ثم أرشده ابن عباس رضي الله عنهما إلى العلاج فقال إذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فعالج هذه الوساوس بأسماء الله تعالى، الأول والآخر والظاهر والباطن. الظاهر بمعنى الأعلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وهذا الذي مر معنا آنفا. والباطن بمعنى القريب المجيب المحيط العليم السميع البصير، بأن يعني الباطن معناه أنه أقرب إلى كل شيء من كل شيء. الباطن أقرب إلى كل شيء من كل شيء، وهذه الأسماء التي ستأتينا إن شاء الله الآن. لكن انظر إلى هذه الأسماء الأربعة، الأول والآخر هذه إحاطة زمانية، الظاهر والباطن هذه إحاطة مكانية. فالله تعالى هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، على عرشه استوى. إذا اعتقدت ذلك صمد قلبك إلى الله تعالى وتعلق به سبحانه، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، الذي أقرب إليك من كل شيء، فهو الذي يراك ويسمعك أقرب إليك من نفسك. فهذا يحملك على أن تخشى الله وتراقبه دائما، وبذلك يفتقر العبد افتقارا عظيما إلى الله تعالى في كل حال في كل زمان وفي كل مكان، بتعبده بهذه الأسماء الأول والآخر والظاهر والباطن. ثم قال مهيمن وهو الشهيد والرقيب وهو العليم والخبير والقريب العالم السميع والبصير. المهيمن من الهيمنة وهي الحفظ، المهيمن الرقيب على خلقه حافظ لأعمالهم الذي لا يغيب عنه شيء من أحوالهم، والشهيد الذي يشاهد كل شيء ويعلمه فهو الحاضر الذي لا يغيب، والرقيب المراقب الذي لا يغيب عن علمه شيء، والعليم الذي أحاط علمه بكل شيء، والخبير العليم بالبواطن، يعني الخبرة هي علمه ببواطن الأشياء، والعالم هو القريب يعلم أحوال عباده يجيب دعاء الداعين، فهو قريب في علوه سبحانه وتعالى علي في دنوه، وهو السميع الذي أحاط سمعه بكل الأصوات، فمعنى السمع إدراك المسموعات. ويأتي أيضا بمعنى القبول والإجابة، كافي قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع أي لا يستجاب له، ومن دعاء لا يسمع أي لا يستجاب. وكذلك في قولك سمع الله لمن حمده في الصلاة، الفعل هنا سمع لم يتعدى بنفسه، الأصل أن الفعل سمع يتعدى بنفسه، قد سمع الله قولا، فالفعل سمع هنا تعدى بنفسه، لكن هنا في قولك سمع الله لمن حمده لم يتعدى بنفسه بل تعدى باللام. ما السبب في هذا؟ نعم أحسنت، أنه ضمن معنى استجاب، يعني الفعل استجاب يتعدى باللام، فاستجاب لهم ربهم، فاستجاب لهم ربهم. فكذلك هنا الفعل لما عدي معنى استجاب تعدى تعديته، أقصد لما ضمن معنى الفعل استجاب تعدى تعديته، فعدي هنا سمع باللام. والبصير الذي أحاط بصره بكل المبصرات، يعني كما أن السمع إدراك المسموعات فالبصر إدراك المبصرات، وإثي البصير بمعنى العالم بخفيات الأمور. والمتصف بهذه الصفات العظيمة المهيمن الشهيد الرقيب العليم الخبير القريب العالم السميع البصير هو المستحق للعبادة. انظر كيف دعا إبراهيم عليه السلام أباه إلى عبادة الله وحده بهذه الصفات. قال الله تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال أبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هذا الصنم الذي لا يسمع ولا يبصر كيف تدعوه كيف تعبده؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجو يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. وقال الله تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. هذا الذي لا يسمع كيف يعبد؟ الذي لا يسمع لا يستحق أن يعبد، فلا يرون ألا يرجع إليهم قولا. وهذه الأسماء الحسنى لها أثر عظيم في عبودية المسلم لله تعالى، فإنها توصي إلى كمال العبودية. تقول الآن لنفسك: أنا الآن الله يسمعني ويراني ويعلم ما في قلبي. فهذا يحملك على اجتهاد في الطاعة وعلى إحسانها. إذا قلت الله أكبر في صلاتك فأنت تستشعر أن الله تعالى يسمع كلامك، يسمع هذه الكلمة، ويعلم ما قام في قلبك من تكبيره وتعظيمه. هل قلتها صادقة؟ إذا رفعت يديك مستسلما له يعلم ما في قلبك وأنت ترفع يديك. إذا قلت الحمد لله رب العالمين يجيبك الله تعالى يقول حمدني عبدي، فتستشعر أن الله يسمع كل كلمة تقولها، فتناديه مناداة العبد الخاضع المحب المشتاق للقاء ربه. يقول الله تعالى: حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، وأنت في صلاتك تناديه الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وكذلك إذا قرأت القرآن: وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. من أول دخولك في القراءة تستشعر قرب الله تعالى منك. وقد قال بعض السلف: يا نفس اقرأي القرآن وكأنك سمعته من الله تعالى حين تكلم به. يقول: لما قلت لنفسي هذا جاءت الحلاوة. ولا يزال العبد يستشعر أن الله تعالى قريب منه وأنه يسمعه ويراه وأنه مهيمن عليه رقيب شهيد، حتى تتوطن نفسه على القرب من الله تعالى، فيصل بذلك إلى مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم التفكر في هذه الأسماء الحسنى فيه أعظم ما يزجر العبد عن المعصية. ما تقلب ورقة من أوراق المصحف إلا وجدت فيها هذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم الذي يدل على أن الله تعالى معك بعلمه وسمعه وبصره، وأنه يراقبك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. راود رجل امرأة عن نفسها وهو في الصحراء فأبت، فقال لها: لا يرانا إلا الكواكب. قالت: فأين مكوكبها؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعس بالليل، يتجول في الليل بين رعيته، فاستوقفه حديث أم مع ابنتها. كانت الأم تقول: هات اللبن فلنخلطه بالماء. فقالت البنت: إن أمير المؤمنين عمر نهى عن ذلك. فقالت الأم: إن أمير المؤمنين لا يرانا. فقالت البنت: إذا كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. وعمر رضي الله عنه يسمع ذلك كله، فرجع إلى بيته وأوصى ابنه عاصما أن يتزوج هذه البنت. فتزوج هذه البنت وكان من ذريتهما عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد رحمه الله تعالى. وعمر رضي الله عنه، عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، حين جاء له مرة بخراج أموال وكان فيه طيب، أمسك على أنفه، أمسك بيده على أنفه، فقيل له: رحمك الله، كيف تمسك على أنفك وهذا طيب؟ فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إنما ينتفع منه بهذا، يعني هذا المال ليس لي، وإذا شممت رائحته فكأني استعملته، هذه منفعة الطيب في الشم. فانظر إلى مراقبته لله سبحانه وتعالى. والربيع بن خثيم قال بعض السلف: صحبت الربيع بن خثيم 20 سنة فما سمعت منه كلمة لا تصعد إلى الله. يقول: ما سمعت منه كلمة لا تصعد إلى الله، يعني ما سمع منه إلا الكلام الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب سبحان الله. وبهذه المراقبة يصل العبد إلى الإحسان في عبادة الله تعالى. ونقف هنا إن شاء الله، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإياكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.